الله الله على المعلم، الله الله على التعليم، الله الله على الأستاذ، بقرار ظالم أرجع سراب. في ظلامنا صرت نورنا، عطر فكرنا فاح، فالمعلم رمز فخرنا، كل جهلنا راح. في ظلامنا صرت نورنا، عطر فكرنا فاح، فالمعلم رمز فخرنا، كل جهلنا راح. أستاذي يا حبيبي، أستاذي لك احترامي، أفديك بدمائي. أستاذي يا نور عيني، في زماننا رغم قهرنا فجر نصرنا لاح، فالمعلم إرث رسلنا، نور علمنا ساح. في زماننا رغم قهرنا فجر نصرنا لاح، فالمعلم إرث رسلنا، نور علمنا ساح. في زماننا رغم قهرنا فجر نصرنا لاح، فالمعلم إرث رسلنا، نور علمنا ساح. في زماننا رغم قهرنا فجر نصرنا لاح، فالمعلم إرث رسلنا، نور علمنا ساح.